بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا لا مختفيا ولا منتظرا، ويكون من قريش ولا يجوز من غيرهم، ولا يختص ببني هاشم وأولاد علي رضي الله عنه، ولا يشترط في الإمام أن يكون معصوما ولا أن يكون أفضل أهل زمانه. هذه العبارات فيها ما هو من الصفات التي تكون في الإمام. من نصب إماما على المسلمين ينبغي أن لا يكون مختفيا عن أعين الناس، يعني لا يلتزم الاختفاء، لأن هذا يتنافى مع المقصود من الإمامة. قال: ولا منتظرا، يعني أنه ليس من شأن الإمام أن يكون مختفيا عن الناس، ينتظر الناس خروجه عند تغير حال الزمان وانقطاع مواد الشر والفساد ونحو ذلك مما يقوله البعض. قال: ويكون من قريش، يعني هذا لا يجوز من غيرهم. بالأصل الأئمة من قريش، هذا ما جاء في الحديث، لكن هذا إن كان فيهم من هو صالح لهذا، وإلا فإن لم يكن فيهم من هو صالح للإمامة يعين، يعني يتولى الإمامة من غير القرشيين. قال رحمه الله: ولا يختص ببني هاشم وأولاد علي، وإنما من كان من قريش. ولا يشترط فيه أن يكون معصوما، يعني هذا العصمة تكون للأنبياء من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، أما الولي قد يقع في المعصية الكبيرة، قد يقع في الصغيرة ثم يتوب، لا يموت إلا تائبا. ولا أن يكون أفضل أهل زمانه، ليس شرطا في الخليفة أن يكون أفضل أهل الزمان الذي هو فيه، فقد يكون هذا الخليفة يوجد من هو أعلى منه قدرا وعلما، ولكن صحت خلافته فلا نخرج عليه. والله تعالى أعلم وأحكم.